وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد دروسنا هذا الدرس والدروس الثلاثة القادمة والأربعة ستكون في تأملات في المعوذتين. سأتكلم عن لغة القرآن في هاتين السورتين وبعض الأسرار البيانية الدقيقة، ولكن مصيب اليوم التأمل العام في السورتين من ناحية عملية مهمة، وهي حقيقة ينبغي أن تكون مقررة في قلب كل عبد من المسلمين. تأمل معي مجمل السورتين، تقول: قل أعوذ برب الفلق، واصفا ربك بأنه رب الفلق، تقول: من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إلى حسد. تستعيد برب الفلق وذكرت صفة واحدة من أربعة أشياء. ثم تأمل معي سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. الذي تستعيد به هو الله، وذكر بثلاث صفات: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، ثم من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الأعداء قسمان: عدو خارجي وعدو داخلي. الفلق تستعيد بالله جل في علاه من العدو الخارجي، والناس تستعيد بالله عز وجل من العدو داخل، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا علو داخل، إن الملك بابن آدم لمة، وإن للشيطان لمة. فأما لمة الملك فإعاد بالحق، فإعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق. والحديث الراجح عند المحدثين أنه من قولة ابن مسعود، وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه من رفع فويل، ولكن الفحوى والخلاصة أن هذا له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن أنت لما تستعيذ بالله من العدو الداخلي الشيطان تحتاج أن تستعيد بالله الموصوف في السورة، سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. تحتاج إلى شدة علاقة بالله جل في علاه. لما تستعيد من عدو الخارجي أن تكتفي بقولك فيما علمك ربك جل في علاه، بقولك: قل أعوذ برب الفلق، ثم من شر ما خلق، شر الأشرار، كيد الفجار، وتدابير الكفار. قل أعوذ من شر ما خلق، من شر غاسق إلى وقب. ما وضعه الله عز وجل، طبعا تخيل معي الليل وشر الليل وعدم وجود الإضاءة والهوام والحشرات، والإنسان لما ينام ينفض ثوبه مخافة ما فيه، وانتشار الشياطين في هذه الأوقات. شر غاسق إلى وقب، غاسق الليل، ولنا وقفات في بيان ولغة القرآن تأتينا لاحقا. ثم خص ربنا تعالى وأخرهم، والتأخير في القرآن يفيد الأهمية في بعض المواضيع في بعض الأحاديث من بعد وصية يوصي بها أو دين، وأخر الله الدين لأهميته ويبدأ به في الميراث. الدين قبل الوصية باتفاق العلماء، والعلماء يقولون من أساليب القرآن في التأثير الأهمية، قالوا من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، أمراض والعياذ بالله تعالى منسلخين عن الدين، وأمراض ضعاف اليقين، وأمراض غير الراضين بقدر الله تعالى، الحسد والسحرة. تستعيد من هؤلاء الأعداء وهم خارج الإنسان، العدو الخارجي، بالاكتفاء بقول قل أعوذ برب الفلق. الذي أريد أن أقرره بعد هذه المقدمات، أيهما أشد خطرا على المسلمين، العدو الداخلي أم العدو الخارجي؟ أيهما أشد خطرا؟ يقينا العدو الداخلي. لذا المنافقون شر من الكافرين. الكافر عدو خارجي والمنافق عدو داخل. ولذا ربي جل في علاه يقول في النساء، يقول إن المنافقين كانوا في الدرك الأسفل من النار. عذاب المنافقين عند الله أشد من عذاب الكافرين. المنافق الله جل في علاه قسم الناس من ناحية ملية إلى ثلاثة أقسام، لما ذكر الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، قال الله مباشرة إنه كان ظلوما جهولا، مباشرة قال الله بعدها ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الناس قسمهم الله من ناحية ملية ثلاثة أقسام لا رابع لهم. بدأ القسم الأول قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات، القسم الثاني والمشركين والمشركات، الثالث المسلمون فجرتهم وطائعيهم، قال ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وهذا دليل لأهل السنة على أن الفجرة والعصاة ليسوا كفارا، ليسوا مرتدين. طيب الناس أمام الأمانة ثلاثة أقسام، قسم وهو أردأهم وهو أشدهم على المسلمين، من حمل الأمانة في الظاهر ولم يحملها في الباطن، وهؤلاء الذين بدأ الله فيهم قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات. القسم الثاني من ردها في الظاهر والباطن، والمشركين والمشركات. القسم الثالث من قبلها في الظاهر والباطن لكن الأمانة ثقيلة وسيقصر فيها الناس، فقال الله في سياق الأمانة ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. الأمانة ثقيلة لا يستطيع أحد أن يؤدي حقها لعظمها، السماوات والأرض والجبال أبينا أن يحملنها وأشفقنا منها. لذا لما الله عز وجل ذكر الصف الثالث وهم خير الأصناف وأخرهم لأهميتهم، ابتدأ الله تعالى قال ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. يا رب لك الحمد أن قضيت أن تتوب علينا، أن قضيت أنك تعاملنا بفضلك لا بعدلك، اللهم عاملنا بفضلك لا بعدلك. لذا إخواني العدو الداخلي أشد على المسلمين من العدو الخارجي. أنا لا أستهين بالعدو الخارجي، لكن أنا ألوم لوما شديدا من يعلق الذل والصغار وما يجري في بلاد المسلمين على عدوهم الخارجي وينسى العدو الداخلي. بل دقق معي، أسأل الله لي ولك الفهم والحلم والعلم والعمل. لو أنك قلت إن العدو الخارجي لا يستطيع أن يتمكن من المسلمين إلا من ثغرات موجودة بسبب العدو الداخلي لأصبته، فعاد أمر تمكن العدو الخارجي من المسلمين بسبب الثغرات الموجودة في العدو داخل. لو أن المسلمين حريصون على بلادهم وحريصون على أن يجتمعوا على الخير وعلى الفضل، ولم يجد العدو الخارجي ثغرات في مجتمعاتهم ما استطاع أن يتمكن منها. فتمكن العدو الخارجي سببه وجود العدو الداخلي. تأمل معي لتفهم أمرا زائدا عن الذي قررنا. الله جل في علاه له سنة شرعية وله سنة قدرية كونية. السنة القدرية قضاها وقد لا يرضاها، والسنة الشرعية هو الذي قضاه فيما يرتضيه. فالفاجر يفجر وشارب الخمر والسارق والزاني صاحب المعاصي يقع فعلهم بقدر الله في كونه لا بقدر الله في شرعه، ولا يرضى لعباده الكفر. لكن لا يقع الكفر الكافر إلا بقضاء الله الكوني القدري. تأمل معي لتفهم معي سنة لله تعالى ثابتة باقية إلى يوم الدين. تأمل معي حديث سعد بن أبي وقاص صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت الله تعالى بثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني ثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوت ربي بثلاث ثلاثة أمور، قال أعطاني اثنتين ومنعني ثالثة. دعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا يستحل بيضتهم فأعطانيها، ودعوت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة قال فأعطانيها، قال ودعوت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا قال فمنعنيها. هذه سنة لله جل في علاه. نحن في أمان أن العدو لن يستطيع أن يتمكن من المسلمين في جميع بلاد المسلمين مرة واحدة، ولن يستحل بيضة وقوة المسلمين جميعا. ممكن الكافر الكفار ممكن ينفردون ببلد من بلد، أما أن يستحلوا البيضة كلها ويسيطر على المسلمين كلهم، فمع أن الله وصف كيدهم بأنه تزول منه الجبال ووصف مكرهم بأنه مكر الليل والنهار، إلا أنهم لن يستطيعوا أن يتمكنوا من المسلمين جميعا. لماذا لا يستطيعون؟ بقدرة الله وقضائه الذي لا يغلبه شيء. قال: سألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا أي خارجا منهم العدو الخارج فيستحل بيضتهم، قال فأعطاني. ألا يهلكهم بسنة عامة بزلزال جميع بلاد المسلمين أو بفقر أو بأي سبب يهلك المسلمين جميعا، قال الله أعطاني. لكن العدو الخارجي الداخلي خطورته قال: وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم شديدا قال فإيش فمنعني. يعني في بأس بين المسلمين، في قدر يغلي ويفور لا يستقر، كيف الماء تحت درجة الحرارة العالية دائما يغلي ويفور. فالمجتمعات الآن غير آمنة، وهنالك بأس، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين بلادهم ونفوسهم وأعراضهم. والعجيب من أمر الكفار أنه يلعب بأمن البلاد من خلال الإسلام، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. كفار دمروا سوريا دمارا ما بعده من دمار، وذبحوه بالتذكية الإسلامية بسم الله الله أكبر باسم المشايخ. وللأسف في ظاهرة ليس لها نظير سابق أن السلفيين وطلبة العلم كان لهم دور في ذبح سوريا، وهذا أمر خطير ومنكر وننكره على أصحابه. ومن قاد هذا الاتجاه قال في بيتي أمام مجموعة كبيرة من إخواني المشايخ، قال: اجعلوني قضية عين تسكتون عني ولا تنكرون علي. ولكن هذا أمر لا يقبله أحد. ونبهنا وحذرنا في وقت الفتنة وأوجها أن هذا أمر لا نرضاه ولا نقبله، وأن الذي يجري في سوريا إنما هو من عبث الكفار في بلاد المسلمين. وهذا كلام لو قلته لكم قبل فترة لعلي لا أخرج سالما من هذا المسجد. لو سمعتموه مني قبل أشهر لعلي أسمع منكم كلاما أنتم الآن تعيبونه. وجاءني في هذا المسجد في هذا الدرس، درس الفجر، بعض الإخوة يستسمحوني ويطلب مني أن أجعله في حل من أمره لكثرة الشتائم التي شتمني إياه. وجريدة السبيل نشرت عني كلاما أسأل الله عز وجل أن يغفر لأصحابه، وأنا أطلب منهم من باب الأمانة أن يرجعوا ويبينوا موقفهم مما يجري في بلاد المسلمين. سفهاء أحلام قللوا فهم، قللوا عقل، غرهم الإعلام فطاشوا وتكلموا وشتموا ولعنوا، لكن أنا أسقط حقي فيما يخص نفسي، لكن أين هم من قضايا الأمة؟ وأين هم يوم القيامة من الدماء التي سالت؟ قتل فيما يسمى بالربيع العربي في بلاد المسلمين أكثر من لو أن جيشا جيش لمحاربة اليهود. عدد القتلى أكثر في مصر في سوريا وإلى خلاف ذلك. فنحتاج من المعارضين إلى كلمة تتكشف فيها حقائق الأمور ولا يغررون الناس حتى يقف ويبقى إثمهم فيما جرى محصورا، ولا يبقى آثار إثمهم ليوم الدين، فيتحملون الآثام تكررت الأحداث بناء على كلماتهم التي قالوها. أكتفي بهذا القدر حتى لا أسترسل، ولي كما قلت في الدروس الأربع القادمة وقفات مع المعودتين. هذه الوقفة أطلب من أحبائي وإخواني أن يتأملوا ما هو السر في قولك قل أعوذ برب الفلق، تذكر ربك بصفة واحدة ثم تقول من شر ما خلق. الدرس القادم نقول ما الفرق بين الفلق والخلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هنا فلق هنا خلق، ما الفرق بينهما؟ لكن قل أعوذ برب الفلق تكتفي بهذا، ثم تقول من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. تذكر ربك بصفة واحدة أما أربعة أمور، ثم تذكر ربك بثلاث صفات، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من علو واحد. رب الفلق مع العدو الخارجي يكفي رب الفلق، مع العدو الداخلي تحتاج رب الفلق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. إشارة واضحة جلية أن القضاء على العدو الداخلي يحتاج إلى اعتصام شديد بالله، يحتاج إلى مقاومة شديدة، وأن العدو الداخلي أشد بكثير على المسلمين من العدو الخارجي، وأن العدو الخارجي لا يظهر له أثر في مجتمعات المسلمين إلا من خلال الثغرات الموجودة في داخل المجتمعات المسلمة. هذه وقفة أحببت أن أتذاكر وإياكم فيها. هل تعد المرأة نفساء إذا ولدت بعملية قيصرية ولم يخرج من فرجها شيء، وهل تصلي؟ وجاءني سؤال آخر أيضا في هذا الباب، سؤال يقول الحيض والنفاس هل هما بمعنى واحد في الشرع؟ نفسا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للنار وللجنة نفسين، أحر يوم من أيام السنة من نفس جهنم، وأبرد يوم من أيام السنة من نفس جهنم. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بكت، فلما رآها تبكي قال ما لك أنفستي؟ قالت يا رسول الله إن الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج دون عمرة. شاهد قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة أنا فستي، إيش مراد نفستي؟ يعني أحطي حيط، طما شرع نفاس، فالنفاس نفس الشيء خرج من البرد الحامل تتضايق من حملها، فمتى تنفس وتنفس وتتنفس؟ لما يخرج الذي في رحمها. فهذا معنى النفاس. فقطعا كل من ولدت نفست، فكل امرأة نفاس إن ولدت، ثم تترك. متى ترى ماء الرأس بدأ يخرج والفرج بدأ يتوسع، بدأ النفاس، ثم بعد ذلك تنتظر إن رأت دما، والمرأة حتى في العملية القيصرية يبقى شيء يسير من الدم، فتبقى نفاس حتى ينقطع الدم بالكلية، فحينئذ تغتسل وتصلي. فالعلماء يقولون أقل النفاس وقت يسير يوم وليلة، وأكثره 40 يوما، لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما، في أحاديث ضعيفة 60 يوما، والشافعية قالوا 60، والجماهير قالوا 40، والراجح قول الجماهير وهو أن وقت النفاس 40. فالمرأة إذا مضى عليها 40 يوما طهرت، فإن بقي ترى دما فالدم الذي تراه دم استحاضة، فإن تغير لون الدم بعد ذلك فأصبح لون دم الحيض، فحينئذ انتهى النفاس وجاء الحيض، وتكون حكمها حكم الحيض، والله تعالى أعلم. طيب، أخونا يسأل يقول حديث من صلى 4 ركعات بعد العشاء يعدلن بمثلهن من ليلة القدر، حديث صحيح؟ لا، حديث ضعيف، ضعفه شيخنا وغيره من الحفاظ. لكن لو أن رجلا داوم على صلاة 4 ركعات قبل النوم بعد العشاء فلا حرج، فهذا من قيام الليل. فقيام الليل يبدأ من متى؟ بعد الفرض، وينتهي إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. والصلاة في الآخر خير من الصلاة في الأول. لكن لو صلى الإنسان والحديث ضعيف وقال آخذ به فضائل الأعمال والشرع يأذن به، يأذن بهذه الصلاة ويطمع بمثل هذا الأجر، فأمره إلى الله جل في علاه، على شريطة أن يبين ضعف الحديث. فمثل هذا الحديث يقال يعني حصلت شروط العمل بالحديث الضعيف. وهنا نقطة نبهنا عليها مرارا، أن الحديث الضعيف إن قيل لا بد من بيان ضعفه، أما أن يتستر الإنسان. جل الذين يستدلون بالحديث الضعيفة ويقولون هذه أحاديث ضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال، يذكرون أحاديث ضعيف شديدة الضعف، أو أحاديث لا أصل لها، أو أحاديث موضوعة، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. العلماء يقولون حديث ضعيف يعمل فيه فضائل الأعمال، أولا يجب عليك أن تبين ضعفه، ثانيا ينبغي لهذا الحديث أن يندرج تحت كليات الإسلام، أن لا يخالف كليات الإسلام. الشرع رغب في القيام، فمن أراد أن يقوم الليل أول الليل لا حرج، أو آخر الليل لا حرج، أما الحديث فضعيف والله تعالى أعلم. أخ يقول أرغب في سؤال الشيخ حفظه الله من الجزائر، في المسجد القريب من البيت الذي أصلي فيه قاعتين للصلاة، الرئيسية التي يصلى فيها صلاة الخمس، والثانية عبارة عن توسعة المسجد ويتم فتحها لصلاة الجمعة. سؤالي ما حكم من يأتي المسجد وقت الصلاة ويذهب للقاعة الثانية ويصلي بصف وحده ولا يصلي مع الصفوف القاعة الرئيسية، وما حكم الصلاة خلفه لأنه في بعض الأحيان يصلي بالناس؟ إذا هذا المسجد له صالتان أو قاعتان فالواجب علينا أن نصلي مع الإمام، والواجب علينا أن تتواصل صفوفنا. فإن ضاقت الصالة وخرجنا للصالة الأخرى، الصالة مثلا هذه الصالة تغلق ثم نصلي في الخارج، الإمام صلى في هذه الصالة ثم صلى خارج وبقيت الصفوف موصولة، فلا حرج، صلاة صحيحة، ولا يلزم أن يرى المأموم الإمام، وإن رآك حسن. لكن متى كانت الصفوف موصولة أو في حكم الوصل ويسمع المأموم الإمام فالصلاة صحيحة، ثبت في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر كان يصلي مع الأمراء يوم الجمعة في المقصورة، وكانت المقصورة للآن في حج قبل سنتين الله يسر لي، أن صليت مع في المقصورة في المسجد النبوي، في أماكن في المسجد النبوي ما محصورة، يعني الذي يدخلها بترتيب، وهي قريبة من الحجرة النبوية، وسهل التحول منها إلى الحجرة، لها مدخل خاص ولها جدران خاصة والصفوف موصولة، لكنها موصولة ومقطوعة مثل المقصورات التي كان يصلي بها الأمراء في زمن الصحابة. فمن عمر كان يصلي في المقصورة مع الأمراء، والمقصورة مكان لا يرون فيه الإمام، لكن الصفوف موصولة. ولذا يا أخي يا من تسأل، إذا صليت في قاعة وحدك لا صلاة للمفرد في الصف، إذا ضاق المسجد وصليت فيها مع إخوانك وضاقت الصفوف فتحولت الصفوف فأكملت في مثل هذا المكان، لا حرج، صلاة صحيحة ولا حرج. أما أن تصلي وحدك مثلا في مكان منعزل ومكان بعيد عن الصفوف فلا، الواجب علينا أن نتقارب، والواجب علينا أن نتراص الصفوف، نتراص الصفوف فالصفوف تكون متقاربة، والله تعالى إمام يجمع أحيانا مع عدم وجود مطر أو برد شديد، ماذا نقول للإمام وما هي شروط الجمع بارك الله فيك؟ طبعا شروط الجمع كثيرة والكلام عنها يحتاج لدرس مطول، ولعلي فعلت هذا في بعض الأحيان، لكن الذي يهمني من سؤال الأخ تحرير ضابط الجمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين عند أهل السنة الجمع لو جمع سبب، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين جمع بغير خوف ولا مطر وغير خوف ولا سفر، في رواية من الإعرابي في المعجم غير خوف ولا مطر ولا سفر، يقول شيخ الإسلام هذه أعذار نموذجية غيرها يلحق بها. الأعذار قسمان، تأمل معي الحديث افهم فهمني لو إليك لتعلم دقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. السفر عذر شخصي ولا عذر نوعي يخص المسلمين جميعا؟ شخصي. هل يشترط الجماعة في العذر الشخصي؟ المسافر هل له أن يجمع وحده؟ طبعا له أن يجمع وحده. المطر عذر شخصي ولا عذر نوعي؟ نوعي. الإمام الساكن في المنزل بيجمع ولا لا يجمع؟ يجمع. اللي بركب السيارة ويجع المنزل بيجمع ولا ما بيجمع؟ اللي بيمشي تحت صابات، اللي بيته في باب بيته في أمام المسجد، كل ما هؤلاء يجمعون بين الصلاتين. المطر عذر نوعي. الآن نركز على السؤال، العذر النوعي يشترط فيه أن يعلم الإمام أن الحريصين على الجماعة إن لم يجمع لا يستطيعون أن يصلوا جماعة، لا يستطيعون أن يصلوا جماعة، فحينئذ الإمام يجمع. دقق معي الآن، هل يلزم في عذر الذي يجمع الإمام بسببه في المطر أن تتحقق المشقة في حق كل واحد من المصلين؟ قطعا لا. يعني بعض الشباب بارك الله في الثلج يمشي، فبعض الأئمة يقول كيف نجمع، هم بروحوا يلعبوا في الثلج، يجمع يا أخي يا حبيبنا يجمع، لأن العذر في الجمع بين الصلاتين ليس عذر شخصي، إنما هو عذر نوعي. والله أخونا الإمام بيعرف أنه والله مجموعة من البركات قريبين عهد بالله، يعني ممن لنا أجلهم ورحلت قلوبهم إلى الله إلى الدار الآخرة، حريصون على الجماعة، ويعلم أن إذا ما جمعنا والله بعض هؤلاء ما يأتي عليك من شيء. اجمع. فالضابط الذي يجوز الجمع أن يغلب على ظن الإمام أنه إن لم يجمع بعض الحريصين على الجماعة لا يستطيع أن يعود، ولا يلزم أن يصل العذر لكل واحد من هؤلاء. طيب، هذا تحقق. الآن نور الله بصيرتك، انتبه معي لأقرر لك حقيقة مهمة جدا جدا جدا مهمة. هذه الحقيقة تأمل معي بارك الله فيك. لما تعارض أمران، الأمر الأول أداء الصلاة في وقتها، والأمر الثاني أداء الصلاة في جماعة، الشرع قدم الأهم عنده، فالأهم في الشرع أداء الصلاة في الوقت أم أداء الصلاة في الجماعة؟ أداء الصلاة في جماعة. إيش حكم أداء الصلاة في الجماعة؟ واجب، لأنه ما حكم أداء الصلاة في الوقت؟ واجب. فلما قدم الشرع أداء الصلاة في جماعة على أدائها في الوقت، وأداؤها في الوقت واجب، وأداؤها في الجماعة في الشرع مقدم على أدائها في الوقت، دل ذلك على أن الجماعة واجب وهي أوجب من أدائها في الوقت. هذا استدلال ابن القيم، هذا الاستدلال ابن القيم في بدع الفوائد، وهو من الاستدلالات البديعة، هذه ما تخرج إلا مع من نور الله بصيرته. فمن الجمع بين الصلاتين نستفيد وجوب صلاة الجماعة، والله تعالى. طيب، ما حكم من نسي صلاة الوتر وتذكر مؤخرا في اليوم الثاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. قال: من نام عن صلاة، من نام عن صلاة، الصلاة نكرة، ونكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات عند علماء الأصول إطلاق ليس عموم، وفرق دقيق بين العموم والإطلاق أنا ما أشركم فيه الآن. والمراد مطلق الصلاة، سواء كانت فريضة أم وترا أو نافلة، من نام عن صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها من تذكرها. فمن تذكر صلاة وقد نام عنها أو نسيها فحينئذ يصليها مجرد أن يتذكر، مجرد أن يتذكر يصليها. أخ يقول: رجل قال لزوجته أنت طالق ظانا أنها فعلت منكرا، ثم تبين له أن الأمر على خلاف ذلك، فهل يقع الطلاق أم يعامل السبب معاملة النية؟ أخونا طالب علم يسأل: رجل طلق امرأته وقام في عقله وفي باله أن زوجته تعمل شيئا، ثم هو تبين له عدم عملها لهذا الشيء، نطق بالطلاق وأراده وقع، لأن الطلاق من السبيل الذي للرجل على المرأة والواجب أن يتثبت الإنسان. فإن نطق الطلاق وأنشأه ثم تبين له خطأه فطلاقه يقع وهو آثم في سوء ظنه، أما طلاقه يقع. بخلاف ما لو زور الطلاق في نفسه ولم ينشئه ولم يقله، فحينئذ الطلاق لا يقع. يسأل الأخ يقول: امرأة تسافر من الأردن لفلسطين وبالعكس، فيقوم أحد محارمها بإيصالها إلى الجسر ثم تعبر الجسر وحدها، ثم يقوم محرم لها باستقبالها في الطرف الآخر، هل هذا جائز خاصة عند الحاجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: لا تسافر امرأة، لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. في رواية فيها زيادة: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا يحل، نهي، امرأة نكرة في سياق النهي يفيد العموم، والعموم يشمل جميع المكلفين مرة واحدة، يشمل المرأة الصغيرة والكبيرة والجميلة والقبيحة، كل النساء يشمل الحديث إلا للضرورة. نعم ضرورة لها أحكامها وأحكامها تتفاوت. الأسيرة التي نذرت إن نجاها الله أن تذبح الناقة، كانت أسيرة عن الكفار، فاستلت في الليل وجدت ناقة ذلولة جبتها، فكانت قصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوجهت للمدينة فنظرت إن سلمها الله وصلت المدينة أن تذبحها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جزيتيها، يعني وصلتك تذبحيها، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. هذا حديث جليل ولنا معه وقفات سريعة جدا ويحتاج لبسط طويل، لكن الوقفات أن الكفار إذا ملكوا شيئا من بلادنا فإنه يبقى لنا ويبقى لأصحابه، فالنبي أخذ منها الناقة، وأن يد الظلم في الملك لا اعتبار لها، وأن الإنسان إن نذر شيئا وهو لا يملكه لا شيء عليه، وأن السفر المرأة وحدها للضرورة والحاجة جائز، وهذا هو الشاهد. النبي ما قال أنت سفرتي وحدك، امرأة تنجو من رق ما تحتاج لمحرم، امرأة تترك ديار الكفر تأتي لديار المسلمين ما تحتاج لمحرم، إذا وجد المحرم حسن. فالسفر بلا محرم قبل المرأة للحاجة جائز بهذا الحديث، إذا ولدت حاجة جائزة، وإلا الأصل المرأة لا تسافر إلا مع محرم، والله تعالى أعلم. كيف التوفيق بين النصوص التي تدلل على أن الإنسان مخير في الدخول في الإسلام وبين قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ أخونا بيسأل بالسؤال آخر طويل، سؤال طول الكلام، ما الغاية في الجهاد في الإسلام؟ طب الناس صحراء لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، كيف أمرت أن أقاتل الناس ثم لا إكراه في الدين؟ هذا سؤال كأنه يقول الغاية من الجهاد في الإسلام إيش؟ طب أنا أسألكم سؤالا، الإسلام يربح أكثر في السلم أم في الحرب؟ أخواني الإسلام يربح أكثر في السلم أم في الحرب؟ في السلم. طيب أكثر تجمع للمسلمين اليوم في أي بلاد؟ في أندونيسيا. أكثر عدد المسلمين في العالم اليوم في أندونيسيا. أندونيسيا فيها 200 مليون مسلم بشوي. أندونيسيا فيها 200 مليون مسلم وعندهم جهل مدقع، والذي يزور أندونيسيا يعلم حاجة المسلمين للعلم. لما كنا حاضر في أندونيسيا في جاكرتا في مسجد الاستقلال يحضر المحاضرة ما يزيد عن 100,000 شخص، وأحيانا كنا نضطر لما نتنقل في المدن ونحن راجعين لبلادنا ما نستطيع الحاضر إلى الساعة 9 أو 10 ضحا، والحاضر نجد أمامنا 50-60,000 واحد في غير وقت صلاة. أندونيسيا كيف وصلها الإسلام؟ بالسلم أم بالحرب؟ بالسلم ولا بالحرب؟ ولا استل سيف في أندونيسيا. من الذي فتح أندونيسيا؟ يا أخوانا يا تجار، يا تجار هم الذين فتحوا أندونيسيا بأسرارهم وبحسن تسانيهم وبكرمهم، فالله بيسره يروح على آخر الدنيا مع هذا الذهاب يخدم دينه ينشر دينه بأي طريقة، يحمل مصحف يأخذ كتب يأخذ أشرطة يعمل مسجد، ما مثل ما أنت حريص على دنياك كنت حريص على آخرتك. طب إيش الغاية من جهات الإسلام؟ تبي الإسلام ليس عدل. اليوم في أوروبا وأمريكا ولا سيما بعض البلاد التي فيها نسبة الكبار في السن متقدمة كفرنسا، إحصائيات تقول بعد عشر أقل من عقدين من الزمان تصبح الأغلبية مسلمة في فرنسا. لابد أن تشوه صورة الإسلام، فالمؤامرات شديدة على تشويه صورة الإسلام. فأحدثوا في أمريكا أحداث سبتمبر، غزوة سبتمبر، والمراد تشويه صورة الإسلام، أو أوجدوا في بين المسلمين داعش، والإعلام يركز على الطرق القبيحة الشنيعة التي لا يقبلها ذوق ولا عقل ولا دين ولا فطرة، من طرق الذبح الوحشية التي لا تمت للرحمة لا تمت للإسلام، من أجل تنفير الكفار من الإسلام. الرأي العام عند الكفار كان قبل داعش إنه الإسلام إرهابي 20%، بعد داعش فوق 40%، وضعوا سدود، وضعوا موانئ. طيب ما جاوبنا على السؤال بعد. لا إكراه في الدين، وأمرت أن أقاتل الناس. اعلم علمني الله وإياك أن المراد من الجهاد في سبيل الله تحطيم الحواجز التي تحول دون دخول الناس الإسلام بطواعيتهم. الإسلام لا يقبل، احنا قلنا الناس ثلاثة أقسام، اللي بيدخل في الإسلام في الظاهر دون الباطل منافق كافر لا ينجو عند الله. لابد حتى يقبل إسلام الإنسان أن يدخل بالإيش؟ أن يدخل بالطواعية من غير إكراه. طب الجهاد ليش موجود؟ في موانع، لإزالة الموانع أمام الناس، في موانع تمنع الناس من أن يعرفوا الحق. تحطيم وتكسير هذه الموانع هو المقصد الشرعي من الجهاد، حتى يتسنى للناس فهم الدين بدون المشوشات والمعكرات التي تحول دون أن يفهموا الدين. ثم الله لا يقبل إسلام أحد إلا عن طواعية، لا إكراه في الدين. فما في تعارض، ما في تعارض. أمرت أن أقاتل الناس هم أئمة الكفر الذين يكونون حواجز دون دخول الناس الإسلام. لو ترك الناس وشأنهم في لله قانون مدافعة، وقانون المدافع الذي قضاه الله أن ألا يقوم وألا ينتصر إلا الحق، قانون المدافع الذي قضاه الله، يعني البدع والخرافات في قانون المدافع عند الله تزول لا بقاء لها، الكفر لا وجود له لأنه طارئ عن نفس البشرية. لماذا؟ لأن الله يقول ألا له الخلق والأمر. الله الذي خلقك أوجد في داخلك سجية وفطرة لا تهنأ ولا تسعد ولا تستقر إلا بأن تأخذ طعامها، وطعامها لا يوجد إلا في الإسلام. التقيت مع قسيس في مرج الحمام، اسمه جعفر، أمريكي الجنسية، حضر معنا درس الخميس. القسيس يقول شبعت في أمريكا من النساء من الشهوات، وصرت أشعر بجوع في داخلي، جائع أحتاج طعام فطرة. قال رحت لمطعم الأندلس هنا في المرج، قال وجدت حافظ قرآن سورة مريم، قال أنا عربي أسمع سورة مريم، قال أشعر بأن الجوع الذي في داخلي يزول، أشبع، أنا مضطرب حول عيسى، من هو عيسى وإيش صفة عيسى، والعيسى إله ابن إله أم هو رسول. قال لما بدأت أسمع سورة مريم قال بدأت أشبع. قال فجاء النبي قال إيش بدك؟ قال أنا نسيت نفسي أسمع، أصغيت بالسماع للمسجل. قال أريد الشريط، أريد المصحف، أريد قال هذه سورة مريم امرأة. قال فأعطاني الكاسيت، كان أخ مصري شغل الكاسيت، قال أعطاني الكاسيت قال يومين ثلاث حفظت الصورة. قال لي أنا الآن أحفظ سورة مريم. شو سر إسلامك؟ قال كنت أبحث عن طعام لجوع في نفسي لم أجده إلا في القرآن. قال قطعت في الكنيسة لخدمة الكنيسة في أمريكا فما وجدت، فقالوا لي خذ دورة كهنوت في الأردن في كنيسة في جبل عمان. قال أخذتها ما شبعت، ما عندي فطرة أنا له الخط والأمر، ما وجدت طعام الفطرة إلا في سورة مريم. فلو نترك الناس وشأنهم قطعا سينتصر الإسلام، لكن في رؤوس كفر تمنع وتحول دون دخول الناس الإسلام. فمن تدابير الله وقدره وشرعه أنه حكم بالجهاد. لماذا حكم بالجهاد؟ حتى الموانع تزول. أما إحنا ما نقبل الإسلام، لا نقبل رجل يدخل الإسلام بالكفر، هذا عند الله غير مقبول. لكن الجهاد بيضة يحمي بيضة المسلمين، شيك محصن في الأمة. تأمل معي الآن حتى تفهم علي وحتى أجيب على سؤال آخر وأربط الجوابين مع بعض. هل الجهاد مسألة فقهية أم منهجية؟ الجهاد إخواني باب، إذا وجد في الأمة شيء نفيس مثل اللي عنده مستودع ما يضع الباب للمستودع إلا إذا كان في شيء نفيس. ما في شيء، ما في حاجة يضع باب. الجهاد شيك يحصد الأمة المسلمة من العدو الخارجي عنها لتبقى قائمة. أما الثغرات فينا والمصايب فينا والمستودع خربان في عناكب وصراصير، مش بحاجة نحط له الباب. فمن الذي يوصد باب الجهاد؟ من المعطل باب الجهاد؟ والله غفلتنا ومعاصينا، غفلتنا ومعاصينا وعدم تقوانا لربنا وعدم وجود الأولياء والصالحين فينا، هذا الذي يمنع باب الجهاد. ابن مبارك رحمه الله يقول الجهاد باب لا يفتحه الله إلا إذا وجد في الأمة أولياء له، فيفتح هذا الباب حتى يأخذ أولياءه إليه. طيب تأمل معي وفقنا الله، أنت لما تموت في المعركة ماذا تريد؟ تريد من خلفك من إخوانك يعيشون سعداء ويعيشون أقوياء ويعيشون بعيدون عن الذل. إذن المجتمع المجاهد يقدم شهداء يكون بين أفراده محبة وألفة، وأنت مستعد أن تموت حتى غيرك ينعم بحياة فيها سعادة. أما مجتمع متمزق، مجتمع أفراده لا يحب بعضهم بعضا، لا من أين لهؤلاء نفتح لهم باب الجهاد؟ فالذي يوصل باب الجهاد معاصينا. أخ يقول أنا أعمل في مجال الدهان والديكور وأحيانا أعمل عند من كسبهم حرام، فما حكم هذا؟ الصحابة عملوا عند اليهود، الصحابة عملوا عند النصارى، علي رضي الله عنه اشتغل عند يهودي ينضح له بإرماء وكان يأخذ مقابل كل دلو تمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمله، عن ماله، من أين اكتسبه. إذا الله أحل لك العمل، الدهان عمل حلال، فحينئذ كسبك حلال. الله يوم القيامة يسألك من وين اكتسبت المال، يا رب لو حرمت هذا العمل ما اشتغلت. أما أنا مش مطلوب مني أسأل كل من أريد أن أبايعه أو أن أشتري منه أو أن أعمل عنده أعمل فحص من وين جاب المال. الأموال في زمن الصحابة رضي الله عنهم كانت من الفرس والروم، وأول من ضرب المال هشام بن عبد الملك، فكل الأموال الموجودة عند الصحابة والتابعين كانت مصدرها من الكفار، وكان المسلمون لا يتعاملون إلا به. من أين اكتسبته؟ من أين اكتسبته؟ من حلال. مش مطلوب مني لما واحد يشتري مني خبز ولا يشتري مني بقالة شيء أقول تعال بدي تقرير من وين مال البيل ديك، مش مطلوب مني هذا. فأنت مش مطلوب منك تسأل. أما أن تعمل عملا يساعد الكفار فلا، تعمل عمل مكروه يعني حرام شرعا لا، يعني تدهن كنيسة الكنائس شرعا يجوز أن ترمم ولا يجوز أن تنشأ في ديار المسلمين، أو أن تعمل دهان بار خمر حرام شرعا، وهذا للدهين وللبناء والحداد وكل الخلق، هذا يدخل تحت ولا تعاون على الإثم والعدوان. أما تعمل له شيئا بيتا خاصا به شيئا ليس فيه حرمة، المهم طريقة كسبك تكون حلال، والله تعالى أعلم. توفيت أم زوجتي وكانت الصدمة قوية جدا علينا جميعا لدرجة أن زوجتي حزنت حزنا شديدا، أرجو أن تنصحنا. أنصحك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لزوجتك؟ أنا ما أريد أسألك أنت من أحب إليك، أنت جوابك إن شاء الله يكون ظاهر حريص تسأل، لكن أسألك أن تسأل زوجتك: من أحب لزوجتك، أمها أم نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن من أحب إلينا، آباؤنا وأمهاتنا والعزيزون علينا أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، قال: من كان متعزيا فليتعزى بي، يا من أصابتك مصيبة ومات عليك عزيز، إذا أردت أن تعزي نفسك تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا، يقول: من كان متعزيا فليتعزى بي، لمات لك رجل غالي أو إنسان غالي وأردت أن تتعزى تعزى به صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الله قد نعانا جميعا فقال: إنك ميت وإنهم ميتون، فكلنا سنموت، والصبر عند الصدمة الأولى. ونصيحتي: الصبر، وأن تقول: إنا لله، إنا لله ما أخذ وله ما أعطى. احنا نقول للإنسان الذي يموت له عزيز: لله ما أخذ وله ما أعطى. لو أنا أعطيتك شيئا أمانة وديعة، جاكيت كتاب، ثم طلبته منك، هل طلبي ينكر؟ لا، هو لي. أنت لما تعزي إيش بتعزي؟ بتقول: إن لله ما أخذ، أعطاك فأخذ، إن لله. لذا أنت لما تريد أن تعزي نفسك إيش تقول؟ تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم ردوا إلى الله ولهم الحق. لما تركب سيارتك إيش تقول؟ تدعو في السفر إيش بتقول؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإيش في السفر؟ لا بد المسافر يرجع، أن تذكر نفسك أنك في هذه الدنيا مسافر، ترجع إلى الله. قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. السفر هذا يذكرك بالسفر الآخر. قال: وإنا إلى ربنا راجعون، وإنا ربنا مقلبون، في الزخرف نعم، وإنا إلى ربنا مقلبون. فالإنسان لما يموت له عزيز: إنا لله، أنا لله، وأنا وديع في هذه الحياة. طيب إخواني، إيش الموت؟ إخواني، الموت ليس فناء، الموت روحك محبوسة سجن، هذا السجن هو بدنك، الموت أن الروح تتحرر من بدنك وتعيش حياة أخرى. أنت شوف عدل ربنا، لما تولد تلد تخرج من رحم أمك وأنت تبكي ومن حولك يضحك. المؤمن لما يفارق الحياة يفارق الحياة وهو يضحك ومن حوله يبكي، حتى يقع العجل. فأنت لما تعرف أن المؤمن إن مات في هذه الحياة فما له عند الله خير وأبقى، يعني تهون مصيبتك. إذا أنت لما تدعو في الصلاة إيش تقول في الدعاء صلاة الميت؟ تقول: وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللي يموت له أهل ودار وزوج، وأهله داره وزوجه في الآخر أحسن من الدنيا، لأنه مثله وعشاكلته، مؤمن مثله. لكن المؤمن في الدنيا قد يبتلى بزوجة سيئة، وقد يبتلى بأهل سيئين لا يرضاه. فالموت اللي يفهم هذه الحقائق، لما يقع موت المصيب للعزيز عنده الأمر يسهل عليه. والله تعالى أعلم. أخ يقول في حال عرضت لي مسألة وأشكلت علي آية من كتاب الله، هل الأولى أن أبحث عن الحل في الكتب والتفسير أم أن أستفتي بها أحد مشايخنا الثقات؟ الأمر يختلف من شخص لشخص. من كان يعرف العلم وقواعده ومفاتيحه ويفهم كلام المصنفين على مرادهم، على مراد المصنف، فلو رجع للكتب حسن. أما من لا يعرف هذا وقد يفهم الكلام خطأ ولا يحسن فهم مراد المؤلفين، فحينئذ السؤال الواجب عليه أن يسأل، الواجب عليه أن يسأل، وسؤال أهل العلم واجب. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إيش يستفيد من الآية؟ تابعوا معي، استفيد من أي حكمين؟ حكم ظاهر لكل أحد وحكم خفي لا يقدر على استنباطه إلا الفقهاء. الحكم الظاهر لكل أحد الواجب الشرعي مثل الفرض، مثل الصلاة، أن الذي لا يعلم يجب عليه أن يسأل. والحياء في هذا مذموم، ومن لا يسأل متكبر وهو مذموم. وأقل درجة من درجات طلب العلم السؤال، سؤال من لا يعلم أن يسأل من يعلم. الحكم الثاني الذي لا يقدر عليه إلا الفقهاء هو أن وجود فئة في الأمة تسأل، وقيام فقهاء في الأمة يغطون حاجات الناس فرض كفاية. الآية فيها تقرير فرض عين وفرض كفاية. فرض العين الذي يعلم يسأل الذي يعلم، فرض الكفاية يقوم في كل حي في كل منطقة من مناطق المسلمين مجموعة يغطون حاجاتهم. يعني يجب في الأمة في كل قرية يكون فيها من يسأل. لذا الخطيب البغدادي إيش يقول؟ الخطيب البغدادي يقول يحرم عليك أن تسكن بلدة لا عالم فيها. أي عبارته خطيرة، عبارته قال يحرم عليك أن تسكن بلدة لا عالم فيها. قال ليش؟ قال واحد في إذا أمور الدنيا ما تستقيم ما يسكن، إذا ما لك طعام وشراب ما تسكن بلد، حتى تستقيم إيش دنياك، حتى تستقيم دين، حتى يستقيم دينك لابد أن تسكن إيش كنت لا تعلم، تسأل من يعلم. طب الأمة اليوم يا طلبة العلم، من وجد في نفسه حبا في الطلب فليهيئ نفسه أن يفيد أمته حتى يسقط الفرض عن كل المسلمين. اليوم في هجران العلم الشرعي، والواجب الكفائي لم يقم. الواجب الكفائي على الأمة أن يكون فيها فقهاء ومحدثون ومفسرون ومفتون، يسقطون فرض الكفاية عن الأمة. والعلماء يقولون من وجد في نفسه مقدرة على إسقاط فرض الكفاية هذا يتعين عليه أن يشتغل حتى يسقط الإثم عن جميع الناس، يتعين عليه أن يتقدم وأن يتعلم. أخو بسأل عن رسالة ماجستير، يريد موضوع في الحديث الشريف يكون رسالة ماجستير، أحب هذه الأسئلة أن تكون شخصية ولا تكون في مثل هذا المجلس. طيب نختم بهذا لقاءنا هذا بهذا المقدار. عندكم أسئلة؟ من المشيخ الله يحفظك، أحد الإخوة الذي سألك عن المرأة التي يعني أنجبت عن طريق العملية القيصرية، نعم، هو ما زال لا يفهم هل هي يعني نفساء أم غير نفساء؟ هي مجرد الخروج نفساء، مجرد أن يخرج الولد نفساء، تبقى دم يسير يخرج، وما دام ترى الدم نفاس انقطع الدم تغتسل وتصلي. متى انقطع الدم تغتسل وتصلي؟ طيب هذا الأسئلة اليوم مطبوعة. هذا فقط. طيب عندنا سؤالان نختم بهما مجلسنا، الأول من المغرب والثاني من العراق. سؤال العراق: هل يجوز العمل في السفارات الغربية والأمريكية؟ كل ما يعين الكافر على التمكن من بلاد المسلمين حرام، وأما ما لا يعين على التمكن من بلاد المسلمين فالأصل فيه الحل. كل عمل يعين الكفار على إضعاف بلاد المسلمين فالعمل حرام. هذه القاعدة تجعلنا نقول الأمر يختلف من مكان لمكان، ويختلف من حال لحال، ويختلف من بلد لبلد. سؤال آخر، أخ يقول من المغرب: شيخي بارك الله فيك، عندي سراويل كنت ألبسها قبل أن أستقيم إن صح التعبير، ولله الحمد وأنا الآن لا ألبسها، علما أن سراويل كانت كالتي يلبسها الشباب، احتجت للمال، فهل ممكن أن أبيعها؟ يمكن أن تستخدمها أو أن تبيعها لمن يستخدمها بطريقة لا مخالفة فيها، فيمكن أن تلبسها وقل لباس شرعي، لباس الثوب، أو أن تكون فضفاضة، أو أن يلبس فوقها شيء بحيث لا يقع كشف العورة. وأختم مجلسي بهذه المناسبة: كثير للأسف من المصلين يصلون ولا يعتنون بستر عورتهم. العرب تقول هذا الستار إذا حجب ما وراءه، وتقول عن الليل ساتر إذا حجب ما وراءه. فالبلبس منطال ضيق وهو ساجد بين يدي الله، عورته المغلظة ظاهرة، هذا ما ستر عورته. وكان الذي يلبس البيجامة الشفافة يصلي ولون الجلد ظاهر، هذا ما ستر عورته. ونرى باستمرار هذا الموديل البنطال الساحل مع البلوزة المرتفعة فيسجد، والله بعضهم من قريب نبهته في هذا المسجد يصلي ودمره نصف دمره مكشوف وهو ساجد، عورة مغلظة مكشوفة، يعني يصلي كأنه عار. هذه الصلاة باطلة. فكثير من الذين يصلون لا ينتبهون لهذا. هذا الأخ الذي سأل عن استخدمها بما أحل الله لك، ولك أن تستخدمها وكما قلت تلبس فوقها شيء، تلبسها تحت ما يسمى في بلادنا الدجداش، وبلادكم يظهر هذا، بلادكم تلبسون أشياء ويكون تحتها هذا اللباس، لا حرج من الاستخدام والله تعالى أعلم. أما بيعها الكفار فهذه هذا فرع عن مسألة تكليف الكفار بفروع الشريعة، هم مكلفون أم لا، على ما بسطناه في عدة مجالس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.